الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن الطهارة، تعريف الطهارة، أقسام المياه. والآن إن شاء الله أتكلم عن آداب قضاء الحاجة. إن هذه بداية الطهارة، وهذا أمر يعني متكرر، لابد لكل إنسان من قضاء حاجته. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يقضي الإنسان حاجته، وما هي الآداب التي ينبغي لكل مسلم أن يراعيها في قضاء الحاجة. المسألة الأولى، وهذا الباب في عدة مسائل، المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يعني هو إزالة الشيء الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منقي كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر. لكن إذا كان الماء موجود فالماء أفضل، فإذا لم يوجد الماء يستجمر الإنسان استجمار مأخوذ من الجمار اللي هي الحجارة، فيستجمر بثلاثة أحجار. والأفضل من ذلك أيضا أن يزيل النجاسة أو عين النجاسة، يزيلها بالحجارة أو بما ينوب عن الحجارة كالمحارم مثلا، ثم بعد ذلك يتبعها الماء، فهذا أفضل. فقد امتدح الله سبحانه وتعالى قوم أنهم قال فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيوة نعم، المسجد قباء. فقال فيه قوم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما سئلوا عن ذلك قال كنا نتبع الحجارة الماء، يعني بعد ما استعملوا الحجارة في إزالة عين النجاسة ثم يغسلوا بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إداوة الشيء الإناء اللي فيه الماء، والعنزة هي عبارة عن زي كالعصا مدببة الرأس، كان يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يصلي يضعها أمام سترة. وهذا راح يمر علينا إن شاء الله في باب الصلاة، إنه يعني بعض العلماء يرى وجوب السترة، يجب الإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سترة حتى ما يقطع الشيطان عليه صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل، يعني الجمع بين الحجارة والماء. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقي مباح كالمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها من في الإنفاق. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. حديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. إذن أول شيء يراعي الإنسان أنه لا يجوز، نهانا، النهي يقتضي التحريم يا إخوان، فينهى الإنسان المسلم ولا يجوز له أن يستنجي باليمين بيده اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون يعني يمينه لما طاب وشماله لما استقدر، أشياء يعني كالاستنجاء، أشياء القادرة أو شيء بالشمال، أما اليمين فكانت لأخذه وعطائه وطعامه وشرابه. نعم، يستعمل اليمين. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظام أو برجيع أو عظم. رجيع اللي هو يعني ما يخرج من الحيوان، روث أو شيء من هذا كله. المسألة الثانية، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. يعني هذا النهي قال العلماء هو يعني مخصص في المناطق المفتوحة، إذا كان إنسان في صحراء ما في بناء فأراد أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا في نهي. استقبال القبلة واستدبارها يا إخواني في الأماكن المفتوحة، إذا خرج الإنسان كان في البر في الصحراء فأراد أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لأن في نهي عن ذلك. وكأنه في حديث آخر أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يبصق باتجاه القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى يكون يعني بينه وبين قبلته كما جاء في الحديث، وذلك الإنسان عندما يصلي يتوجه إلى القبلة، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط أو بصاق، أي جهة أخرى يعني. لكن قال العلماء إذا كان الإنسان هنالك حائل بينه وبين القبلة قالوا في هذه الحالة يجوز، مع أنه الأفضل حتى لو في حائل أنه ما يستقبل القبلة ولا يستدبرها. طبعا في حديث ابن عمر أنه صعد على سطح يعني البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على الابنتين يستقبل البيت المقدس ويستدبر القبلة الكعبة كأنه، فقالوا هذا يعني بغير قصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يعلم أن أحد مثلا يطلع عليه، ولكن الأمر أو النهي يقدم على الفعل، دائما في القاعدة الفقهية تقول أن الأمر يقدم على الفعل، فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهى عن شيء يقدم هذا الشيء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن شرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم، شو نقدم؟ نقدم النهي، قال يعني في نهي وفي زجر حتى عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليتقيأ خيرا له، فيقدم النهي على الفعل. لكن قال العلماء أن عندما يأتي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف القول، نجمع بين القول أو النهي والفعل، فإن هذا الفعل هو قرينة تصرف النهي عن من التحريم إلى الكراهة. يعني لو بقي النهي بدون قرينة أخرى أو أي حديث آخر يدل على مخالفة هذا الأمر يبقى على التحريم، لكن عندما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهذا يدل على أنه ليس حرام هذا الأمر وإنما مكروه، وإنما يعني ممكن الإنسان يشرب قائما في حالة الضرورة أو في أماكن الزحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في زمزم، وزمزم غالبا ما يكون الناس في زحام، فلو جلس الإنسان ممكن يعني يؤذى مثلا، يؤذى الناس من خلال الزحام، فدائما يقدم النهي أو الأمر لأنه سنة قولية. مضار شرب القائم كيف؟ مضار شرب القائم، والله هذه المضار عادي يعني ترجع الأمور، يعني ما بعرف أنا ما عندي علم في الطب يعني في الأمور، لكن أكيد فيها مضار، أكيد فيها مضار، أكيد فيها مضار، يعني أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أكيد فيها مضار، لكن ايش المضار؟ الله اعلم. طبعا الانسان عندما يدخل الخلاء اول شيء يسمي، جاء في الحديث الانسان يسمي بسم الله ويقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث ما معنى الخبث؟ نعم، قال هو ذكر الجن، الخبائث أنثى الجن، يعني الشياطين، لأنه هذا مكان، مكان وجود الشياطين. ليش سمي خلاء؟ ليش سمي خلاء؟ لأن هذا المكان يعني يخلو غالبا من يعني سكن الناس، يخلو. والإنسان يعني عندما يذهب إلى الخلاء يكون يختار مكان خالي، لذلك يسمونه الخلاء. والغائط، ليش سمي الغائط؟ الغائط نسبة للمكان، المكان الغويط يعني المكان المنخفض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء مثلا يبعد حتى يتوارى عن الأنظار، وإذا يعني كان المكان منخفض نزل في المكان المنخفض حتى لا يراه أحد. وهذا أيضا يعني معتبر في قضاء الحاجة، أن لا يراه إنسان، لا يراه يعني إنسان حتى ما يطلع على عورته. يعني شوف أهمية يعني الستر، ستر العورة، يبعد الإنسان حتى ما يراه أحد، حتى لا يطلع الإنسان على عورته. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان. والله أعلم، حتى في البنيان الأفضل أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبر. المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. الإنسان عندما يدخل ما هي السنة في ذلك؟ يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. غفرانك إيش يعني؟ يعني معناها يغفر ربي غفرانك، يعني يطلب المغفرة. طب ليش يطلب الإنسان المغفرة؟ أيوة نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله سبحانه وتعالى علمنا عند نهاية كل عمل أن نستغفر، حتى في الصلاة أول شيء تقوم به بعد التسليم والتحليل من الصلاة أن تستغفر ثلاثة. وفي الحج أيضا قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما علمكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. لما يدخل الإنسان يدخل بأي رجل؟ اليسرى، مو اليمنى. دخول الخلاء يدخل باليسرى والخروج باليمنى. المسجد العكس، يدخل باليمنى ويخرج باليسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين الأشياء الطيبة، والخلاء يعني يدخل باليسرى. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدل ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، يتغيب غيب عن الأنظار. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. وسمعنا أنه يعني الجن يصيب الإنسان بالعين وممكن يؤذي الإنسان إذا كان عاريا، والله أعلم. فقال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا أيضا زيادة في مبالغة في الستر، مع أنه في الخلاء يعني ما أحد يرى. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة؟ في أشياء محرمة لا يجوز الإنسان أن يفعلها أثناء قضاء الحاجة، ما هي؟ أولا: يحرم البول في الماء الراكد، ماء راكد بركة أو ماء في يعني غير جاري، خلينا نقول راكد يعني غير جاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. دائما لما تسمع كلمة نهى يعني حرام. شرف، خلي الأسئلة بعد نترك مجال شرف الأسئلة. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. أيضا يحرم، يقول نهى يعني أو لا يفعلن كذا، لا تفعل كذا أو افعلوا كذا، هذا نهي، نهي، والنهي يقتضي التحريم. فيحرم على الإنسان كما قال العلماء أن يأخذ ذكره بيمينه، باليمين لا يجوز، وأيضا لا يستنجي باليمين، هذا حرام. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن، إيش يعني الملاعن؟ لا، ما يستوجب اللعنة، ما يستوجب الملاعن الذي يستوجب اللعنة. يعني لو إجا واحد شاف واحد في قاع الشجرة يعني في ظل الشجرة مثلا عاملها، فصير يقول الله يلعن الله يلعن اللي كذا، فأنت هيك في يعني وضعت نفسك في موضع يلعن صاحبه، يعني يستوجب اللعنة، ربما الناس يلعنوا اللي فعل هذا الفعل. فقال: اتقوا الملاعن الثلاثة. أن يتخلى في الطريق، طريق الناس، لأنه حتى ما يتنجس، مرة واحد أعمى مثلا ربما يعني يقع في هذا النجاسة يكون رايح الصلاة مثلا فيتنجس الإنسان، أو في الظل مكان جلوس الناس. كما يحرم عليه قراءة القرآن يعني في الخلاء، يحرم قراءة القرآن. ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، يعني خبز أو شيء يعني ممكن يأكل، هذا حرام. والروث اللي هو روث الحيوانات أو العظم. في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. ويحرم قضاء الحاجة في قبور المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو أوسط السوق. أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. نعم، يعني اللي يبول أو يتغوط في القبور كأنه في السوق، يعني نص السوق أمام الناس. هذا معناه. نعم. المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. تخلي يعني اللي بيقضي حاجته. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح إلى حائل. يعني إذا كنت في الفضاء مثلاً، مكان مفتوح، ما تستقبل هبوب الريح حتى ما يرتد عليك البول، لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام أيضا، يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة أو حتى في الخلاء. يعني قضاء الحاجة إذا كان في مكان مفتوح في الصحراء، وإذا كان في الخلاء يعني في مكان يبول فيه مثلا أو يتغوط فيه، يكره الكلام، ما يتكلم. فقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ويكره أن يبول في شق ونحوه، في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن. جحر أو مكان في شق أو شيء، لأن ربما يكون فيها مثلا حية، هوام، شغلات زي هيك تخرج وممكن تؤذي الإنسان. ولأنه لا يؤمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، كان شق مثلا، أو يكون فيه يكون مسكنا للجن فيؤذيهم أيضا. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر أو ذكر الله إلا لحاجة. يعني ينبغي الإنسان إذا دخل الخلاء ما يكون فيه معه شيء فيه عليه ذكر الله، سواء ورقة فيها مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو فيها ذكر، أو مصحف مثلا أو كتاب حسن مسلم الطيب الصغير هذا حاطه بجيبتك، أي شيء فيه ذكر الله ما يدخل، أو خاتم عليه مثلا ذكر الله الله مثلا، فلا يجوز أن يدخل به الخلاء. لكن إذا دخل، إذا كان يعني في مكان وخشي على هذه الأشياء من السرقة أو الضياع، أو ما في مكان تضعها فيه، كل نجاسات مثلا، فلو كانت في الجيب لا بأس. أما الخاتم تخلعه وتحطه بجيبته إذا كان فيه مثلا ذكر الله. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. المصحف لا يجوز. طيب، الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. طبعا يا إخواني، نحن نعلم أن السواك سنة، يعني وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، في رواية عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. ويستحب السواك في جميع الأوقات، يعني ما في وقت معين يكره مثلا استعمال، حتى للصائم، حتى للصائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في كل أوقات، حتى في الصيام، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغيير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أول ما يدخل البيت بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله إيش يبدأ السواك تسوي، وعند الصلاة، عند الوضوء، عند تغير الفم، عند الانتباه من النوم. نعم، هذا أوقات يستحب فيها أو يكون استحباب فيها أشد. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فمه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة: بما يكون التسوك، يعني مو شرط يكون لهذا المسواك المعروف اللي هو عود الأراك، يعني لو كان فشاية أسنان هذا يعتبر تسوك، لكن أفضل شيء بالسواك المعروف. يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاك بعود أراك. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، ما وجد سواك تسوك بالإصبع، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والسواك له فوائد كثيرة، عندنا مسألة هي سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. ما هي سنن الفطرة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. استحداد هو حلق العانة، يعني الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموس، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. الأمر الثاني، إذن هذا أول شيء من سنن الفطرة، حلق العانة، وإله مدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كل متى كل أي مدة مثلا إنسان، وقال أن يعني جاء في السنة المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم، كل 40 يوم يحلق الإنسان العانة. الختان وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج، قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوتها. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبر ولينشأ الصغير على أكمل حال. إذن الختان، الاستحداد، قص الشارب هذا أيضا من السنة، وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، إرسالها يعني تطويلها، لما فيه بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها. وفي كل هذه مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى. جز الجز إنك تأخذ أسفل الشارب، وهذا والله أعلم هو الأفضل، يعني مو حلق كامل، جز من الأسفل. وأرخ اللحى طولوها يعني. وخالف المجوس، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشارب. الإحفاء يعني يكون من الأسفل والله. رواه البخاري ومسلم برقم، واللفظ للبخاري. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. رابعا: تقليم الأظافر، وهو قصها بحديث لا تترك، بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد الأعداء لأعداء الله. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لقص الأظافر كل جمعة كل أسبوع. نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. هذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، ومفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك والاستنشاق، استنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، هي عقد الأصابع التي في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، استنشاق الماء، وقص الأظافر أو الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. طبعا دروس الفقه غالبا يعني تكون جامدة شوية، يعني ما فيها يعني حيوية، فيها شوية جمود دروس الفقه، ولكن ينتفع الإنسان، يستفيد حقيقة. لابد لكل إنسان أن يتفقه، يعلم يعني هذه الأمور، لأنها عبادات، ولا تصح العبادة إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل هذا الشيء وكيف أمر به؟ والاتباع في ذلك موجب لمحبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن يحبك الله فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تتبع النبي؟ لابد من الرجوع إلى هذه المسائل، وتتعلم كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا تخالف. تخالف يعني أمر قص الشارب، إعفاء اللحية، تطويل اللحية، ما تخالف أنت، تعكس طول الشارب يعني عكس. سبحان الله، في كثير من الناس بتلاقي شواربه بربط فيه الكيس، ولكن اللحية ملمعها تلميع عكس ال بعض الناس ما بتشوف الفم من طول الشوارب، الشوارب من الذهن، يعني سبحان الله، مخالفة صريحة واضحة عكس الهدي النبوي. يعني هذا يوم الدياك شلون بيصير؟ ما بعرف، يجوز يحط ملقط ولا طبعا ما هي المسلسلات والأفلام، هذه هي اللي يعني التقليد من جاء يا إخوان؟ احنا قلنا لكم المصيبة الكبرى هي التلفزيون هذا الجهاز، والناس صاروا يقلدوا لما يشوف الممثل ممثلين عملوا شاب هذا يعني في المسلسلات العربية يعني، لكن الأجنبية شوف لا شلحي ولا شارب مصد يعني مثله مثل الأنثى. فسبحان الله صار يعني الشباب يقلدوا، فصار قدوته في الحياة الممثل الفلاني، اللاعب الفلاني، الساقط الفلاني، وفتياتنا مين الساقطة الفلانية، فسقط المجتمع كله سقط والعياذ بالله. لكن لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة الصحابة، بصير يتأثر الإنسان، بصير يحب هذا المجتمع، بصير يقلده. إذا حبيناه بنقلده. قال لا يشابه الزي إلا إذا شابهت القلوب القلوب. فأنت لأنك حبيت الغرب، حبيت الكفار، ولو أنك ما بتصرح في لسانك تقول أنا بحبهم، لكن داخليا عشقتهم، صرت يعني تحب صفاتهم، تحب عاداتهم، تحب تصرفاتهم. دل ذلك على إيش؟ لأن القلب حبهم، فوجدنا الجوارح إيش صارت؟ تلقائيا تصير تلبس مثلهم، تتحرك مثلهم، تتصرف مثلهم، تحلق مثلهم، كما يعني. لكن لو إحنا علمنا أولادنا، ربينا أولادنا على حب الصحابة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخواني والله هذه نصيحة وأمانة في أعناقكم، كل واحد خلي في بيته كتاب رياض الصالحين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني في 24 ساعة ماذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يكون عندنا كتاب عن الصحابة، عن حياة الصحابة، عن سيرة الصحابة، نقرأ لأولادنا يوميا. لازم يكون في نعمة الوجبة كالوجبة الغذائية، كيف الفطور والغداء والعشاء، هذه وجبة غذائية للجسد، كذلك نجعل وجبة غذائية للروح يوميا. هذه أمانة والله في أعناقنا، لأنه كل إنسان والله كل واحد مسؤول عن رعيته، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، مو مسؤول بس تطعميهم تغذيهم تعشيهم تفطرهم، ولكن الدين ما تعلمهم حتى تخرج من خطيتهم، من يعني مساءلتك أمام الله سبحانه وتعالى، معذرة إلى ربكم. هذه أمانة في أعناقنا. بدل التلفزيون شيل التلفزيون، حط بداله رياض الصالحين، حط بداله كتاب يتسلوا منه يقرأوا منه، بدل ما نصير حياتنا كلها على الساقطين والساقطات والممثلين والممثلات. يصير قدوتنا الصحابة، أولادنا لما يصيروا يقرأوا عن الصحابة ويعرفوا الصحابة وكيف كانت صفات الصحابة ورجولة الصحابة، بيطلعوا رجال، نخرج رجال. لكن الآن صرنا نخرج إيش؟ رجال. الآن إيش صرنا نخرج؟ شوف الشباب، شوف الأحوال، شوف البلاوي، شوف على بلاد المسلمين، شوف الطامة الكبرى، شوف الشباب لا تميز بين الذكر والأنثى. هذا كلهم خريجين التلفزيون، خريجين حليب النيل وحليب يعني الحمد لله. لكن البيوت الآن مشكلة في البيوت، الظاهر الآن مثلا يعني في طابع إسلامي شوي بصير يعني الظاهر في الشوارع بطلنا نشوف هذه الأشياء، لكن الآن العبرة في البيت يا أخوان، البيت في بيوت أذن الله أن ترفع. قال العلماء ليس المقصود فقط المساجد، قال بيوت، هذه مطلقة بيوت، ما قال بيوت الله هذيك، وأن المساجد لله، أما هذه قال بيوت أطلقها. حتى بيوتنا لازم تكون أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني لازم يكون فيها كمان ذكر الله، يعني حلقات ذكر، حلقات تعليم، نعلم أولادنا، مين بده يعلمهم؟ نساءنا مين بده يعلمها؟ المرأة ممنوع تطلع من البيت، جينا للشرع الصحيح ممنوع، لكن إحنا لأن تربينا عشرات السنين بالمئات السنين على أن المرأة تخرج من هي عمرها 7 سنوات تبدأ تخرج على كل يوم على المدرسة، وين رايح على المدرسة، من جاء المدرسة، وين رايح على الكلية، وين رايح الكلية من الجامعة، بعدين خلاص. فخروج المرأة من بيتها هذا كله مخالف يا إخواني، مخالف. وقرن في بيوتكن، رب العالمين اللي خلقها بيقول لها وقرن في بيوتكن، ما تخرج إلا للضرورة. وقال أيضا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. يعني التعليم وين يكون؟ في البيوت. هذا القرآن يا أخوان، القرآن. ما تقول لي والله الآن الناس وتطورت، ما تطورت، شو تطورت؟ كفار، هذا فعل كفار. لكن المسلمين رب العالمين يقول لك في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من الكتاب والسنة. هذه آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. ما بدنا رياضيات، ما بدنا فيزياء، ما مو ضروري المرة تعلم فيزياء وكيمياء وإنجليزي وفرنسي، ما بدنا الأشياء دي. تعلم الكتاب والسنة. الآن بأمس الحاجة نتعلم القرآن والسنة يا أخوان، مو ضروري المرة تعلم يعني هذه الأشياء. يعني قلنا الرجل بعد ما يتعلم الكتاب والسنة، هذا الأساس اللي هو الفرض، فرض عين، بعدين لو درس هذه العلوم لا بأس في ذلك، إذا كان في مصلحة للإسلام والمسلمين. أما أن يترك الكتاب والسنة ويبدأ بتعلم هذه الأشياء ويضيع من وقته 6 سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات وبعدين يموت وما تعلم القرآن والسنة، مش مشكلة، مصيبة. مسلم وما يعرف يعرف شيء من الدين، هذا أكبر مشكلة. في حديث يقول الناس أن القرآن الكريم بالضرب، أخذوا القرآن الكريم كل موجود في القرآن. شيء رب العالمين يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى علم الذرة موجود في القرآن. والله مرة يعني كان في دكتور دارس في علم الذرة، ذرة، وكان نازل انتخابات وكان يعطي محاضرات للناس مشان الناس طبعا يصوتوا فيه يعني وكذا. فالمهم حضرنا له محاضرة فقال يا أخوان والله كل العلم اللي تعلمناه في الذرة كله موجود في القرآن. قالوا إذا بدكم يعني قوانين وقواعد أخذناها في الذرة موجودة في الآية الفلانية والآية الفلانية في القرآن، كلها معنى الذرة، والوزن الذري والمشعر الحديد والكذا موجود في سورة الحديد، كله موجود في القرآن يا أخوان. لذلك احنا لما ابتعدنا عن القرآن وتركنا القرآن تركنا الحضارة كلها، كل الحضارة في القرآن. والغرب مع الأسف هم اللي أخذوها وأبعدونا عنها، أبعدونا عن تعاليم القرآن يا أخوان. لذلك الناس، لماذا أصبحت الناس يعني أجلكم الله، كثير من الناس يعني حاشاكم يعني كثير من الناس أصبحوا كالبهائم. ليش؟ لأنه تعدنا عن الأخلاق، أخلاق القرآن. والله لو تعلمنا القرآن ودرسنا القرآن حتى الفاتحة اللي تقرأها كل يوم إنها كلها أخلاق، أخلاق تعلمك الأخلاق، كيف يكون الأدب، كيف الإنسان يتأدب حتى في الكلام. قال صراط الذين أنعمت أنت يعني يا رب، ولكن ما قال غضبت عليهم، في الغضب قال أسند إيش؟ بنال المجهول غير المغضوب عليه، هذا أدب أيضا، غير المغضوب. كيف لما تطلب من الله سبحانه وتعالى علمك الأدب كيف تطلب؟ كل المقدمة هذه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، مشان تقول إيش؟ اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، تقدم هذه المقدمة تبجيل ومدح لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وبعدين إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعطيك تقسم الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لذلك يا إخواني ديننا كله أخلاق، كله أخلاق. لما ابتعدنا عن ديننا ما ظل في أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كله أخلاق، كله أخلاق، أخلاق التعامل بين الناس هذه أخلاق كلها، أخلاق التاجر، التعامل في كل أحوالك مع الناس، مع حتى كيف تعاملك مع الكفار كيف لازم يكون، تعاملك مع الحيوانات، مع الحيوانات كيف يكون. ما ترك الدين شيء يا أخوان، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدونا عن القرآن، بعدونا عن القرآن، بعدونا عن السنة، واستبدلوا إيش؟ بدل القرآن والسنة حطونا تلفزيون، صار ثقافتنا كلها تلفزيون، كله مستقبل كله من التلفزيون، ما عندك وقت اصلا لغير التلفزيون، روح من دوام حتى في شغلك وانت بالدكان حاط التلفزيون، كل الاخبار والمعلومات وكل يجيب لك اياها الغرب والكفار واعداء الدين وبث لك 24 ساعة. طيب نقف عند الوضوء. لا، وفي نهي، نهي عن ذكر الله أن تذكر الله في أثناء الخلاء. الناسي هذا ما عليه شيء، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه يقولها في القلب، لا بأس، لأنه قال بالقلب يعني الله أعلم ما في مشكلة، لكن ما يتلفظ بها، الله أعلم. قبل ما يكون